مصرعك خي ابني والدهر شي ابني مصرعك خي ابني والدهر شي ابني هاي ابني هاي ابني صيح مصرعك خي ابني مصرعك والدهر امزع امزع حبيبي امزع رحم الله والديك اي مصرعك والدهر يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا الاكبر من ريدك للحرب تيمضي وتيطلع ودعتك وصوت خمد ما يحكي غير مدمع انزع انزع حبيبي اجرك على اشبه الناس بجده محمد يلا ابويا يلا نشامه يا ابني يا الاكبر من ريدك للحرب تمضي وتطلع ودعتك وصوت خمد ما يحكي غير المدمع شلت يدي للباري وصيحي يا ربي قلبي تصدر يا رب مثل يوسف ريدين ضنويتي الأكبر يرجع الباري حقق ظني فيقدك يألمني الباري حقق ظني فقدك ألمني آي ابني آي ابني أعلى أعلى أعلى نشمي آي ابني مصرعك خيبني مصر والدهر شي ابني والدهر الله لا يخلص لسانك ان شاء الله مصرعك اي ابني اي ابني اي واسو واسو للحسين اي ابني يا ابني يا ابني بارينا حقق دعوتي ورجعت من ميدانك شفتك بأعمال الناس متوجه لصوانك بارينا حق دعوتي ورجعت من ميدانك شفتك بأعمال الناس متوجه لصوانك نار الحرب نار الحزن ما غير الوانك لكن شفت جمري العطش لكن شفت جمري العطش يتناثري لسانك في هالجمر ذوبني عالبعد يلهبني هالجمر ذوبني عالبعد يلهبني آي ابني آي ابني آي فدوة فدوة هاي ابني مصرعك خي ابني مصرع والدهر خي ابني والدهر مصرعك خي ابني مصرعك والدهر آي ابني آي ابني آي ابني يا ابني يا ابني يما يما آخر وداعيت وداعيت وياي واشتد همي للحرب يا ابني من ريحي هدمت حالي وعزمي آخر وداعيت وداعيت وياي واشتد همي للحرب يا ابني من ريحي هدمت حلي وعزمي مرة يصور لي الأمل ترجع وأشوفك يمي ومرة يصور لي الحزن جسمك صيري حيو مرمي هالأمل عذبني والحزن صوابني هالأمل عذبني والحزن صواب آي ابني آي ابني آي ابني يساعدوها آي ابني مزرعة خي ابني مصر أعلى أعلى نشمي مصر بارك الله بكم بارك الله بكم آي ابني آي ابني آي ابني يا ابني آي ابني وليدي انت بغي ما غير ما عرك تتبارزي ويا العسكر وانا حزينة بخيمتي ومنك خبر اتنطر انت بغيمة في المعركة تتبارزي ويا العسكر وانا حزينة بخيمتي ومنك خبر اتنطر ما شفت لن فزعت زينم وسمعت صوتي الخدار صاحن يلي ليش هالخبر بالحمى طاح الأكبر بالحمى طاح الأكبر فيها الخبر ذهني هذوين عظم صدعني فيها الخبر ذهني والهضم صدعني آي ابني آي ابني يا ابني يا ابني يا ابني مصرعه خيبتي ما مصرعه خيبني ما شاء الله ما شاء الله صيح صيح يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ولدي يا ولدي من صبي الحرب للخيم شعلة وجسمي تعنيتك كسرت قلب أجر المدام يحيى يمك يا وليدي من صبي الحرب للخيم شعلة وجسمك تعنيتك كسرت قلب في أجر المدى يحيى يمك يم جسمك حنيتي الضيلي ومزج دمعي ودمك وناديتك بصوتي الهضم أمك تراني أمك أمك دارا منظارك يفجعني بغربتي ضيعني